إذ يفتخار المسلمين درة أنت وشمس فلتنير العالمين من علاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من المنادى عليهم يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. إخوتي في الله، أخواتي في الله، لقد بدأ السباق. أم الغالية، ابنة الطاهرة، أخت الصالحة، أختاه، لقد بدأ السباق. إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا للسباق يتسابق فيه المؤمنون بطاعته على مرضاته. فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا وخسروا. فمن أي الصنفين أنت ستكونين أختي في الله إن شاء الله تعالى؟ إن المسلم لا يرضى لنفسه أبدا بالدنية. إن المسلم يبحث دائما عن معالي الأمور، وعينه دائما وأبدا على إحراز قصب السبق في كل سبق. إن المسلم يطمع ويطمح أن يكون دائما وأبدا في الصدارة، مع السابقين في الصف الأول، ولا يرضى لنفسه أبدا أن يكون مع الخوالف. ولم لا؟ وربنا جل جلاله يأمرنا بالتسابق والتنافس والتسارع على إحراز قصب السبق. يقول جل جلاله وهو يستنهض الهمة ويشحذ العزيمة عند المؤمنين، يقول جل جلاله: فاستبقوا الخيرات. ويقول عز من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول جل جلاله: فاسعوا إلى ذكر الله. ووصف ربنا الجنة ومنازل أهلها فيها، ثم قال معقبا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في أمور الآخرة قال ربنا: سارعوا، اسعوا، سابقوا، استبقوا، تنافسوا. أما في أمور الدنيا اللي احنا مقطعين بعضنا عليها، قال جل جلاله فيها: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. سبحان الله، في أمور الآخرة ولجروا، سارعوا، سابقوا، سابقوا، اسعوا. في أمور الدنيا قال: عليكم بالهوينة فامشوا في مناكبها. والله العظيم، لو سعى الناس للآخرة ربع سعيهم للدنيا لنالوا الفردوس الأعلى بفضل الله عليهم. والله لو كدح ونصب وكابد الناس من أجل الآخرة ربع ما يكابدونه من أجل الدنيا الحقيرة الفانية لربما صافحتهم الملائكة بأيديها على فروشهم وفي الطرقات. قال في شأن الدنيا: فامشوا في مناكبها ورب الكعبة. لو أن ابن آدم ركب الريح فرارا من رزقه لركب رزقه البرق ليسقط بين يديه. والذي نفسي بيده، لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق اللي هو أسرع من الريح حتى يسقط في فمك يا ابن آدم. بدأ السباق. الله عز وجل يقول لنا: شمروا عن ساعد الجد، اجتهدوا، صابروا، اصطبروا، ثابروا حتى تفوزوا بالدرجات العلى في الجنة. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضى لنا أبدا إلا الدرجة الأولى، لا يرضى لك أختي في الله إلا الرقم واحد التفوق. فيقول صلى الله عليه وسلم: هل من مشمر للجنة؟ الجنة عايزة عمل يا أختي، عايزة عمل يا أم الغالية، عايزة عمل يا ابنتي الطاهرة، هل من مشمر للجنة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: هو يشحذ العزيمة ويستنهض الهمة، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. النبي بيقول لنا: أنا عايزكم تبقوا الرقم واحد، عايزكم في الصف الأول، عايزكم في أعلى درجات الجنة. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. وهذا وهيب بن الورد رحمه الله تعالى كان يقول: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد افعل. إذا قدرت إن مفيش أي حد يسبقك لربنا افعل. يا عباد الله، إن رسولنا هو الأول على كل الرسل. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله، إن كتابك المنزل على نبيك من السماء القرآن هو الكتاب المهيمن على كل كتب السماء المنزلة. كتاب رقم واحد. يا أمة الله، إنك تنسبين إلى أمة هي الرقم واحد على كل الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. رسولنا هو الأول، كتابنا هو الأول، أمتنا هي الأمة الأولى، شهادتها مقبولة على كل الرسل. فلماذا نرضى بالدنية لأنفسنا؟ إن رمضان مضمار للسباق، مضمار للسباق يتنافس فيه المؤمنون بطاعة الله على مرضاة الله. ففاز أقوام ففرحوا وسعدوا، وتخلف آخرون فخابوا وخسروا. ورضي الله عن ابن مسعود كان يقول رضي الله عنه في آخر ليلة من ليالي رمضان: من منا المقبول فنهنيه، ومن منا المردود فنعزيه. الصحابة كانوا يدعون الله 6 أشهر قبل رمضان: اللهم بلغنا شهر رمضان. فإذا أدركهم رمضان شمروا عن ساعد الجد، صاموا النهار وقاموا الليل وتهجدوا في آخره واستغفروا بالأسحار وفطروا الصائمين وأطعموا المساكين وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتناولوا كتاب الله تلاوة وقراءة وأخذا وردا. هكذا كان الصحابة في رمضان. هكذا كان رمضان السلف. اقرأ في كتب الفقه إذا أردت أن تقرأ عن رمضان: قيام رمضان، صيام رمضان، أخلاق الصائم، زكاة الفطر في آخر رمضان، جود رمضان، قراءة القرآن في رمضان، الاعتكاف في رمضان، عمرة رمضان. وفي هذا الزمان الذي نعيشه بأي اسم اقترن اسم رمضان؟ فوازير رمضان، أفلام رمضان، مسرحيات رمضان، الدورة الرمضانية نلعب كرة ونترك صلاة التراويح. مع الأسف اقترن اسم رمضان في زماننا بخيابات وتفاهات. أما رمضان الصحابة، أما رمضان السلف، فهو صيام وقيام وذكر وقرآن وجود وبر وصلة رحم وصدقة واجتهاد في طاعة الله على أقصى طاقة وبأقصى سرعة. أنا نفسي يا أختي في الله تبقى أنت الرقم واحد. كثير من الصحابة كانوا الرقم واحد في مواقف كثيرة، على رأسهم أبو بكر الصديق أفضل صحابي. الصحابي رقم واحد، أفضل أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو الصديق رضي الله عنه. لما جاءت غزوة تبوك وأراد النبي أن يجهز جيش العسرة ودعا الصحابة للصدقة، كان الصديق له موقف عجيب مذهل مدهش حقق فيه التفوق، وكان رقمه في هذا السبق هو الرقم واحد. ماذا الذي كان؟ ما الذي حصل؟ هذا ما سوف نعرفه سويا بعد هذا الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا استخار المسلمين يا ترى هل ستختار أنت هذا الطريق؟ وبشر خير تملى الدنيا عطاء من غير تمام. لتحميل برنامج الأذان اتصل من أي محمولة على 2359، ومن السعودية اتصل على 755-055. اتصل الآن وحمل البرنامج. أمة الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الهدف توحيد الأمة، وحدة الأمة أمر مطلوب بل واجب، وأن الله عز وجل أمر كل من انتسب إلى هذا الدين أن يسعى نحو هذه الوحدة. كيف يعدل كلام الله؟ إذن هو يقول بالبدء الذي يقول به الشيعة. وهذا فكره. ألف الشيعة في مذهبهم 9 كتب في إثبات تحريف القرآن الذي بين أيدينا اليوم. آيا من الأشخاص تناول القرآن بالتحريف أو تناول نسخة محرفة من القرآن فقد خرج من الملة كما قلت. كيف يدعي أن القرآن محرف؟ كمان القرآن، من يدعي أن القرآن محرف هو يقول أن الله تعالى ليس هو الإله الواحد. معني جدا في أن نتفاهم الكثير وأن نصل إلى كلمة سواء. وكلمة سواء صحوة للدين كبرى يطوفان المآسي من أولاك لن تغيب يا استخار المسلمين نور أنت وشمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. قلنا إن الصديق رضي الله عنه ما كان يرضى لنفسه بالدنية أبدا، كان دائما في الصدارة رضي الله عنه، كان دائما يحقق الفوز بالرقم واحد. الصديق رضي الله عنه في جيش العسرة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لتجهيز جيش العسرة الذي سينسلق إلى تبوك، ما إن فرغ من الخطبة وجلس حتى جاءه الصديق رضي الله عنه بمال كثير نثره في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: مالي كله يا رسول الله. قال: وماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله رضي الله عن أبي بكر. فيش حد قدر يعملها دي. الصديق خرج من ماله مرتين لإعزاز دين الله، في المرة الأولى عندما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ كل ما يملك، وفي المرة الثانية عند تجهيز جيش العسرة. ما هذا يا أبا بكر؟ مالي كله يا رسول الله. وماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. في يوم من أيام الله اجتمع الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من منكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن منكم أصبح اليوم وقد عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن منكم شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. وأخذ النبي يعدد أعمالا صالحة ويقول للصحابة: من فعل؟ من فعل؟ فيقول الصديق: أنا أنا أنا رضي الله عنك يا أبا بكر. في يوم واحد تصبح وأنت صائم وتعود مريض وتشيع جنازة وتتصدق بصدقة وتفعل ألوان كثيرة من ألوان البر والطاعة والخير رضي الله عنك يا أبا بكر. ما وطئ أحد من بني آدم الأرض بعد المرسلين والنبيين كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. كان عمر ينافسه، وكلما تنافس عمر مع الصديق سبقه الصديق. من لي بمثل مشيك المدلل تمشي الهوينة وتأتي أنت الأول، أو نحو هذا الكلام مما قاله الشاعر. الصديق ما نافسه أحد إلا وسبقه الصديق. عمر بن الخطاب لما ولي الصديق الحكم وأصبح خليفة للنبي على المسلمين، قال عمر: الآن سنحت لي الفرصة حتى أسبق أبا بكر. وانطلق عمر في مرة بعد صلاة الفجر إلى خيمة امرأة عجوز عمياء حتى يقوم على خدمتها لله عز وجل، وإذ به يرى أن طعامها قد أعد، وأن ثيابها نظيفة قد غسلت، وأن الخيمة مهيئة وقد كنست. فسأل: يا أمة الله، من الذي صنع لك كل هذا؟ قالت: رجل طبخ طعامي، كنس خيمتي، غسل ثيابي، وأمرني ألا أخبر عنه أحد. في ثاني يوم ربط عمر وانتظر بجوار الخيمة عايز يشوف مين اللي عمل ده كله. تخيلوا، رأى من؟ رأى الصديق حاكم الأمة، اقتطع من وقته وقتا ليقوم على خدمة عمياء عجوز، يعجن عجينها، يخبز خبزها، يعد طعامها، يغسل ثيابها، يكنس خيمتها. فقال عمر: إيه يا أبا بكر، ما هممت بخير إلا وقد سبقتني إليه. أبو بكر كان الرقم واحد. يا ترى أنت هتكون الرقم واحد في رمضان؟ يا ترى هتختم القرآن مرتين ثلاثة؟ لن تفرطي في صيام يوم واحد ولا في قيام ليلة واحدة؟ يا ترى هتكون من المستغفرين بالأسحار؟ يا ترى هتحاول تفطري صائم واثنين وثلاثة؟ يا ترى هتجتهد في طاعة الله على أقصى طاقة وبأقصى سرعة عشان تهنئين في الآخرة وتفرحين بصيامك وبرمضان في هذا العام؟ عثمان رضي الله عنه كان الرقم واحد أيضا في السبق إلى الصدقة عند تجهيز جيش العسرة. خطب النبي في الصحابة وحضهم على الصدقة، وقبل أن ينزل درجة على المنبر قال عثمان: يا رسول الله، لك مني 1000 من الإبل بأقتابها وأحلاسها. قال النبي: اللهم ارضى عن عثمان. ثم أخذ يستحث الناس على الصدقة وهو يقف على الدرجة الثانية من درجات المنبر، فقام عثمان أيضا قال: وألفا أخرى يا رسول الله. 1000 جمل النهاردة أهيف جمل عندنا في مصر 5-6-7000 جنيه، 7000 جنيه في 1000 700000. كده سيدنا عثمان اتبرع ب1,400,000 في 3 دقائق. فلما وقف النبي على الدرجة الأولى في المنبر وهو نازل كده حث الصحابة أيضا على الصدقة، فما قام إلا عثمان قال: وألفا ثالثة. كده 2,100,000. ثم انطلق عثمان بعد إلى بيته فجاء بكيس فيه 1,000 دينار، والدينار ما كان من ذهب، جنيه الذهب النهاردة 1,000 جنيه وشوية. ثم فرغ 1,000 دينار الذهبي في حجر النبي وقال: ولك أيضا 100 فرس. سيدنا عثمان في 10 دقائق اتبرع على الأقل بما يزيد عن 3,000,000 إلا قليل أو أكثر بقليل، في 5 دقائق. أخذ النبي يقلب الدنانير في حجره ويقول: اللهم ارضى عن عثمان، اللهم اغفر لعثمان ما قدم وما أخر، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. سيدنا عثمان كان الرقم واحد في هذا الموقف رضي الله عنه. سيدنا علي كان الرقم واحد في سبقه للإسلام على مستوى الصبيان، أول من أسلم من الصبيان علي، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من النساء خديجة، أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، أول من أسلم من العبيد بلال بن رباح. دول كلهم كل في مجاله كان الرقم واحد في غزوة خيبر، استعصت خيبر على الصحابة. قال النبي: لو أعطينا الراية غدا برجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: ما تمنيت الإمارة قط إلا في هذه الليلة، ذلك لأن الذي سيأخذ الراية مبشر بالجنة، يحبه الله ويحبه رسول الله، وسيفتح ربنا على يديه. الصبح كل الصحابة يلتفوا حوالين النبي، كل يطمع ويطمح أن يكون الرقم واحد في هذا الموقف. قال النبي: أين علي؟ قال أحدهم: في عينه رمد لا يرى. قال: أتني به. فجاءوا به فتفل النبي على عين علي ومسح عليها وسمى وبارك فبرئت كأن لم يصبها سوء، ثم قال: خذ الراية وقاتلهم وادعهم أولا إلى آخره. علي رضي الله عنه كان الرقم واحد في غزوة خيبر. أم سليم لما خطبها ابن عمها أبو طلحة قالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكني امرأة مسلمة وأنت امرؤ كافر، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم فكان مهرها إسلامه. فيش أي امرأة عملت كده قبل أم سليم، وما سمعناش عن امرأة عملت كده بعد أم سليم. هي الرقم واحد في هذه المنقبة، إسلام زوجها مهرها، كل عمل صالح يعمله يأخذ عليه أجر وهي تأخذ نفس الأجر. أين هذه الأخت الصالحة لما اللي بيجي لها العريس تقول له: مش عايزة شبكة غير خاتم بس، واللي انت ناوي تجيب لي شبكة هات لي بيه صحيح البخاري، تفسير ابن كثير، فتاوى ابن تيمية، قبل لي مكتبة، انت ناوي تشبكني بقد ايه؟ ب5,000. انا عايزة خاتم بس لعدة مئات، وبقية الالاف دي هات لي مكتبة تنتفع بها وتنتفع بها، ينتفع بها أولادنا توضع بعد موتنا لطلبة العلم؟ أين هذه التي تقتفي أثر أم سليم؟ أبو سعيد بن المعلم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة آية تحويل القبلة قبل ما النبي ينزل من على المنبر، قال أبو سعيد لواحد بجواره: قم نصلي خلف هذه السارية فنكون أول من صلى إلى القبلة الجديدة. عايز يبقى الرقم واحد يا اخوانا، عايز يسبق وصلى، فكان أول من صلى إلى الكعبة بعد الأمر بتحويل القبلة من الأقصى إلى الكعبة. هكذا كان الصحابة. أمي الغالية، أختي الطاهرة، ابنتي الصالحة، إن المرأة سبقت الرجال قديما في مجالات كثيرة. أول من سكن الحرم امرأة، هاجر عليها السلام. أول من آمن بالنبي على الإطلاق امرأة، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. أول شهيد في الإسلام امرأة، سمية بنت خباط. هؤلاء من بنات جنسك، هؤلاء سلفك الصالح، كانوا في الصدارة، كنا أوائل، كنا في الصدارة. يا ترى انت ناوية تكوني من الأوائل في رمضان؟ السباق بدأ، عايزين شحذ للعزيمة، عايزين همة في السماء، عايزين تشمير عن ساعد الجد، صيام النهار، قيام الليل، ختم القرآن مرات ومرات، صلاة كل ليلة في المسجد، قيام، تهجد، اعتكاف في آخر رمضان. لو كان في مكان من بيوت الله مهيئ لاعتكاف النساء في فلوس وفي ساعة، أين أنت من عمرة رمضان؟ أين أنت من صلة الأرحام في رمضان؟ أين أنت من الاجتهاد في رمضان؟ أرجوك أختي في الله، الفرصة سانحة، حاولي تحرزي قصب الصفق وتبقى الرقم واحد في هذا الشهر. أختاه لقد بدأ السباق. أسأل الله عز وجل أن يعنا وإياك على طاعته وعلى مرضاته، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب، له ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن تغيب يا افتخار المسلمين، دعوة أنت.